بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة المائدة من الآية 44 إلى الآية 82 من نفس السورة. قال الله تعالى: والأذن بالأذن. قرأ ورش كلمتي والأذن بالأذن بإسكان الذال معا فتصير ولذن بلذن، مع نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها. ووجه الضم والإسكان أنهما لغة في لسان العرب. وأنحكم بينهم. قرأ ورش كلمتي وأنحكم بضم النون لضم ثالث الفعل وهي الكاف، فتصير وأنحكم بينهم. فاعلم أنما. قرأ ورش كلمتي فاعلم أنما بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله تخفيفا، فتصير فاعلمنما. ويقول الذين آمنوا. قرأ ورش كلمة ويقول بحذف الواو التي قبل يقول مع رفع اللام، فتصير يقول الذين آمنوا، فتكون جملة مستأنفة على أنه جواب قائل يقول: فماذا يقول المؤمنون؟ من يرتد منكم عن دينه. قرأ ورش كلمة من يرتد بفك الإدغام بدالين مكسورة فمجذومة، فتصير من يرتدد منكم عن دينه على الأصل لأجل الجزم، وعليها رسم المصاحف المدنية والشامية. هزوا ولعبا. قرأ ورش كلمة هزوا بهمز الواو على لغة بعض القبائل العربية، فتصير هزوا. لبئس ما كانوا. قرأ ورش كلمة لبئس في الآيتين بالإبدال تخفيفا، فتصير لبيس ما كانوا. والبغضاء إلى. قرأ ورش كلمتي والبغضاء إلى بتسهيل الهمزة الثانية بينها وبين الياء تخفيفا، فتصير والبغضاء إلى. فما بلغت رسالته. قرأ ورش كلمة رسالته بإثبات ألف بعد اللام وخفض التاء على الجمع، فتصير فما بلغت رسالاته، لأن جنس الرسالة متعدد من أمر إلى نهي إلى عظة. والذين هادوا والصابئون. قرأ ورش كلمة والصابئون بضم الباء وحذف الهمز، فتصير عنده والصابون تخفيفا وتسهيلا. من آمن. قرأ ورش كلمة من آمن بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فتصير من آمن بالله للتخفيف. ومن المعلوم أن القارئ يقرأ بتوسط البدل. واليوم الآخر. قرأ ورش بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فتصير واليوم الآخر. أما كلمة إسرائيل